لن يضعف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أفادت الآية الكريمة أن الشكر مؤذن بزيادة النعم، وأن كفران النعم مؤذن بزوالها. فقوله تعالى: وإذ تأذن، أي وإذ أخبر وإذ أعلم. وتقدمت مباحث هذه الآية الكريمة بما حاصله أن شكر النعم يزيدها، وهذه الزيادة لها وجوه: إما أن تزاد النعمة من نفس جنسها، وإما أن يدفع عن الشخص شر كان سيحل به، وإما أن تدخر له الزيادة إلى يوم القيامة. بمعنى إذا قال رجل رب ارزقني، عفوا، إذا قال رجل الحمد لله لما رزقه الله رزقه، وشكر نعمة الله باليد وباللسان وبالقلب كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي أنه إذا قام بشكر النعمة بلسانه قائلا الحمد لله وشكرها من قلبه كذلك، وعمل بيده شاكرا لها كأن تصدق يمينا وشمال ومن الأمام ومن الخلف، فهذا الشكر مؤذن بزيادة النعم، فقد يزيدك الله من نفس جنس النعم التي أنعم عليك بها أولا، وقد تدخر لك الزيادة إلى الآخرة، وقد يدفع عنك شر كان سيحل بك. قول الحمد لله فيصرف عنك سوء كان سيحل بك، فتزداد نعم الله تبارك وتعالى عليك بذلك وأنت لا تشعر، كأن تكون من أصحاب السيارات مثلا وقدرت على سيارتك صدمة فقلت الحمد لله فيصرف الله عنك تلك الصدمة ويحفظ لك أمرك. وكذلك قد تكون امرأتك ستلد بطريقة شق البطن، فإذا قلت الحمد لله شكرت النعم يصرف عنها هذا السوء وتلك الغرام. فهذه ثلاث صور لزيادة النعم. أما قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، من العلماء من قال إن المراد بالكفران هنا مقابل الشكر، فالمراد كفران النعم، وكفران النعم مؤذن بزوالها كما أخبر الله سبحانه. وهذا الزوال أيضا له صور: إما أن تسحق النعمة في الحال وتمحى، وإما أن يمحى أثرها في الشعور فتكون النعمة في يديك ولكن لا تشعر لها بقيمة، أو تكون النعمة في يديك ولكنها زادتك عنة ومشقة وهم، كأن يرزق شخص بالمال فلا يقدم حمدا، المال ما زال معه لكن أبناؤه يتنافسون فيه ويتقاتلون فيما بينهم، أو أبناؤه يسرقونه منه أو يأخذونه فتفسد أحوالهم بهذا المال، فهذا وجه ثاني، أو يدخر له العذاب الشديد إلى الآخرة. فهذه صور للعذاب الشديد الذي ذكر الله سبحانه إذا لم يقدم الشخص شكرا لنعم الله عليه. فالحاصل يقين أن الشخص إذا أنعم الله عليه بنعمة فهو بين أمرين: إما شاكرا وإما كفور. إن شكر لزاما أن تزيد النعم، لكن صورة الزيادة قد تخفى على قاصر النظر، وإن كفر لا بد وأن تزال النعم، وصورة الإزالة بإذن الله صورة الإزالة لغير الشاكرين أو لكفار النعم كائنة ولا بد، ولكنها تختلف كما سلف بيان. فهذا كله يحملنا كي نحافظ على نعم الله علينا أن نقدم لها شكر وأن نقدم لها حمد، حتى النعم التي تجري لنا على أيدي البشر يلزمنا أيضا أن نقدم للبشر شكرا على ذلك. ففي الحديث وإن كان في سنده مقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي الحديث الآخر: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فحافظ على تقديم شكر لله كلما حدثت لك نعمة من الله تبارك وتعالى، ثم شكرا للخلق الذين أجريت عليهم على أيديهم تلك النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن صور الزيادة القناعة التي يورثها الله قلب المؤمن، التي يجعلها الله في قلب المؤمن. فأحيانا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فأحيانا تكون الزيادة متمثلة في رضا حل بالقلب. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تكررت الآيات الدالة على أن عذاب الله شديد. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب، قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. آيات كثيرة على هذه الشاكلة. وهذا العذاب الشديد في الآخرة أدنى ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن أدنى أهل النار منزلة يوم القيامة من له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. عياذا بالله من ذلك. يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أدناهم عذابا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى، أي قال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني عنكم وعن إيمانكم. وكما فسر ذلك في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فهذا من خير ما تفسر به الآية الكريمة: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أما التعقيب بقوله تعالى حميد فقد يثير تساؤلا حاصله: إذا كان الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا فإذا لماذا نعبده؟ فالجواب إن الله أيضا يحمد من عبدوه ويحمد من أطاعوه. فلذا عقب قوله تعالى غني بقوله تعالى حميد، أي أنه يحمد صنائع المعروف ممن صنعوها ولمن صنعوها. فإذا صنعت معروفا شكره الله لك وحمدك الله عليه. ولذا فنقول في كل صلاة نصليها سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، بمعنى على أحد الوجوه أجاب الله من حمد، وعلى الوجه الآخر على ظاهرها قد سمع الله قول من قال الحمد لله وسيكافئ على ذلك. وقال تعالى في شأن الحج والعمرة فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي أن الله سبحانه وتعالى يشكرك يا عبد الله إذا عملت معروفا، إذا أصلحت بين الناس شكر الله لك صنيعك، إذا اتبعت جنازة شكر الله لك اتباعك، إذا عدت مريضا شكر الله لك عيادتك. ففي الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عند عبدي؟ استطعمتك فلم تطعمني، يقوله الله تعالى للعبد يوم القيامة، يقوله للعبد يوم القيامة عبدي استطعمتك، أي طلبت منك طعاما فلم تطعمني، فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الحديث. قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني، أي عن عبادتكم وعن إيمانكم، وفي ذات الوقت حميد لمن آمن وصدق وأطاع. ثم قال وأن هذا القول قول نبي الله موسى لقومه أم أنه قول مبتدأ؟ أعني قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، هل هذا قول موجه لكفار قريش أم هو استطراد لقول نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ بكل قد قال بعض أهل العلم قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قال موسى، قال فريق من العلماء قاله موسى عليه السلام لقوم فيذكرهم بالأمم البائدة التي أفناها الله تبارك وتعالى وأبادها، قال لهم ألم يأتكم نبأ، والنبأ الخبر، الذين من قبلكم، ثم تفصيل لهؤلاء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وهم قبيلة نبي الله هود، وثمود وهم قبيلة نبي الله صالح، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فقوله تعالى لا يعلمهم إلا الله فيه دليل على كذب من ادعى من المؤرخين أنه يعلم الأمم جميعها منذ خلق الله آدم، فهذه الدعوة دعوة باطلة. وسبق وأن بينا أن رجلا جاء إلى علي وكان من المؤرخين فقال أنا أعرف الأمم كلها والقرون كلها، قال كيف ذلك والله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا؟ قال أنا أعلم ذلك الكفيف. قال علي فإن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فسقط في يد الرجل. وتتأيد مقولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقوله تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهناك قرون أبيدت وأفنيت ومحيت ولم يقف لها على ذكر ولا على أثر. وثم كما يقول العلماء المعاصرون أمم كانت تعيش في بلاد روسيا إلى عهد قريب وانقرضت تماما ولم يبق الله منها أحدا ولم يبق الله لها أثرا يستدل به عليه. فهناك أقوام مسح أو عفوا هناك أقوام محي ذكرهم من التاريخ فلم يعلم لهم أمر ولم يستدل لهم على أثر والله أعلم. قال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فأمم طويت ولكن كما قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فمفاد الآية أن الذكر لن يضرب عنهم صفحا في الآخرة بل أثبتت أعمالهم في سجلات أعمالهم وسيوافيهم ربهم تبارك وتعالى به. هم وإن كانوا لم يعلم لهم أثر ولم يوقف لهم على قبر لكن أعمالهم مسطرة عند الإله تسطير كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى في كتابه الكريم أحصاه الله ونسوه. فهي أمم وإن أبيدت لكن أعمالها سطرت عليها. قال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ما المراد بقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم؟ قال بعض العلماء إن الأمم فعلت ذلك سخرية بالأنبياء كما تكلم شخصا فيضحك منك وكي يكتم ضحكه أمامك يضع يده على فمه إخفاء للسخرية أو زيادة في السخرية منك. فهؤلاء ردوا أيديهم في أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات سخروا من الرسل وتمادت بهم السخرية إلى أن ضحكوا ساخرين ووضعوا الأيدي على الأفواه تهكما من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. هكذا أعلنوه. ونحن كمسلمين نقول إنا آمنا بما أرسل به المرسلون. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي محير. فالمريب هنا المشكك والمحير. إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هم يزعمون أنهم في شك من وحدانية الله عز وجل. أفادت ذلك الآية التي ستأتي. فكانوا يتعجبون ممن يقول يعبد الرب وحده لا شريك له. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أما قوله تعالى فاطر، فالمراد بفاطر خالق على غير مثال سابق. الفاطر الخالق على غير مثال سابق. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلين يختصمان في بئر، فأحدهما يقول أنا فطرتها، مراده أنا ابتدأت حفرها. فالفاطر الخالق على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض، خاطبتهم الرسل بذلك، قال بعض العلماء لأن أهل الكفر كانوا يقرون بالله وأنه خالق السماوات والأرض، دل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأهل الكفر خوطبوا بما هم به يقرون وبما هم به مقرون، فلما أقروا بخلق السماوات والأرض خوطبوا من ثم بذلك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ونحو هذا يرد عند قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طرح هنالك سؤال، لماذا ذكروا بصفة الخلق دون غيرها من الصفات؟ فلماذا لم يقل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي رزقكم الذي أماتكم إلى غير ذلك؟ قال بعض العلماء لأن أهل الكفر لم يكونوا في شك من أن الذي خلقهم هو الله، بل كانوا يقرون بأن خالقهم هو الله سبحانه. ولذلك من طرائق المناظرات أن تناظر الشخص أولا بعد تقريره بما يعتقد. عند المناظرات تقدم للشخص مقدمات هو بها مقر، وبعد تبني على هذه المقدمات التي أقر بها. وقد سلك النبي هذا المسلك لما دعا قريشا وهو على جبل الصفا، ناداهم ودعاهم فأتوا إليه من كل صوب وحدب، فسألهم بين يدي بلاغه سؤالا يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فحينئذ قررهم النبي أولا، فلما أقروا بذلك أبلغهم ما يريد صلى الله عليه وسلم. فطرائق المناظرة تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. البعض يورد هذه الآية الكريمة في آيات الرجاء، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قال فريق من أهل العلم في بيان أرجى آية في كتاب الله، قالوا أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال غيرهم أرجى آية والله يريد أن يتوب عليكم. وقال غيرهم أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال غيرهم إن أرجى آية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالناظر إلى هذه الآيات التي قال عنها العلماء رحمهم الله إنها أرجى الآيات، يراها كلها تدور في فلك واحد، ألا وهو توبة الله على من تاب. إذا قرأت والله يريد أن يتوب عليك، حث على التوبة وبيان لقبولها. وكذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرت، كلها تدور في فلك واحد، ألا وهو أن الله سبحانه يقبل التوبة عن العباد، كما قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالآيات منتظمة خير انتظام، بيد أن الآية الأخيرة وإن عرجنا على شيء من فقهها أخذ منها أمر مهم، ألا وهو أن الشخص بين يدي الدعاء إذا قدم استغفارا فهو حسن، أن الآية فيها هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ثم بعدها: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال فريق من المفسرين معناها: ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هم دعوه ويزيدهم من فضله، أي ويعطيهم أكثر مما سأل. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه. فهذا أيضا دعاء للمغفرة. وفي الحديث الآخر: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أيطلبوا هدايتي أهدكم. وفي الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنداءات كلها، كأن إذا قال لك شخص في الدنيا: يا أخي سلني أنا أعطيه، هل تتردد في السؤال؟ إذا قال لك: سلني أعطيه، اطلب مني أجيبك، اشفع عندي تقبل شفاعتك، هل تتردد حينئذ في سؤال أو في طلب؟ وهو يكرر عليك القول ليس في موطن واحد ولا في موطنين ولا في ثلاث مواطن، بل يكرر عليك ويكرر: اطلب طلباتك منفذة، دعاؤك مجاب، شفاعتك مقبولة. أنت حينئذ من كثرة طلباتك تطلب وتطلب وتطلب. فربك يناديك في عدة سور: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال فريق من العلماء: كيف يؤخر إلى أجل مسمى والآجال مكتوبة؟ كان الجواب: أن المراد بالتأخير إلى أجل مسمى تأخير العذاب فلا ينزل ويؤخركم إلى أجل مسمى أي بلا عذاب. إن أجل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه بين حجة أهل الكفر يتعللون بأن الرسل بشر. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقالوا في الآية الأخرى أبشر يهدوننا؟ فكانوا يعترضون على الرسل من جهات، منها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر، فكان أهل الكفر يعترضون على الرسل من هذه الجهة أيضا، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، أي تريدون صرفنا عن الآلهة التي كان الآباء يعبدونها، فأتونا بسلطان مبين. فأتونا بسلطان، المراد بالسلطان الحجة، فأتونا بسلطان مبين أي مظهر لنبوتكم ومظهر لرسالتكم. فالمبين بمعنى المظهر الموضح، أي مظهر لصدق قولكم ومظهر لكونكم رسل من عند الله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. أخذ منه أيضا من طرائق المناظرة أن الشخص يقر الخصم على ما قاله من حق، فإذا كنت تجادل شخصا فقال لك مقولة وهي مقولة حق، فحينئذ تقره على مقولته حتى يثق في مجادلتك. ولذلك كما جادل فرعون موسى على موسى السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، لما قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت أي قتلت النفس وأنت من الكافرين، أي فعلت هذه الفعلة كفرانا للنعم التي أنعمنا بها عليك وأنت صغير تربيت في بيوتنا. فما جواب موسى عليه السلام؟ قال عليه الصلاة والسلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنني قتلتها وكنت مخطئا في ذلك، لأنه في الحديث حديث الشفاعة يعتذر فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسا. وكذلك لما قتل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فأنا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم أجاب على الشبهة التي أوردها فرعون لما رباه صغيرا في بيته، فقال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، صحيح أنك ربيتني في بيتك وأطعمتني وسقيتني، لكن ما الذي فعلته بأهلي؟ ذبحت آبائي وأجدادي، سخرت آبائي وأجدادي، وأذللت النساء، وذبحت الأطفال، فأي نعمة هذه مقابل تلك الجرائم التي اقترفتها في حقي وحق آبائي وحق أجدادي؟ فأخذ من ذلك أن الشخص يقر الخصوم بالذي هو حق ثم يفنده أو يوجهه إن كان له تفنيد أو كان له توجيه. قالت لهم رسلهم إن نحن، أي ما نحن، فكلمة إن تأتي بمعنى ما النافية في بعض الأحيان، كما تقول إن أكلت إلا فولا، أي ما أكلت إلا فولا. فكلمة إن تأتي بمعنى ما النافية في بعض الأحيان. إن نحن أي ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي فيجتبيه فيجعله رسولا أو يجتبيه فيجعله نبيا. أخذ من ذلك ما قرره فريق من العلماء من أن النبوة لما ناقشوا مسألة، ولا داعي لكبير أو لا داعي من لا داعي للخوض فيها باتساع، هل النبوة تنال بالاستحقاق أم هي فضل من الله ابتداء وانتهاء؟ فالجواب أنها فضل من الله ابتداء وانتهاء، لقوله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قد قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قوله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يصلح إراده في أبواب القدر، فيورث طمأنينة للقلب، فلا تقل إذن لماذا أغنى الله فلانا وأفقرني، لماذا ترقى زميلي في العمل درجات وأنا ما زلت في الدرجة التي أنا عليها، لماذا وسع الله على فلان وضيق علي، لماذا رزق فلان بولد نجيب فاهم وابني صفته وصفته. فتذكر حينئذ قول الله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، حينئذ يطمئن قلبك ويهدأ بالك بإذن الله. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال بعض العلماء في بيان الفارق بين المعجزة من الله والشعوذة التي يقوم بها السحرة أن المعجزة التي هي من الله لا يأتي بها الرسول من تلقاء نفسه، إنما يسأل ربه فيؤيده الله بها. الساحر لا يسأل ربه الشعوذة، إنما يشعوذ على الناس وإن كان كل شيء مقدم. فهذه من الفوارق، فقد ذكروا فروقا كثيرة وطويلة بين المعجزة والآية التي هي من الله سبحانه، وبين الشعوذة التي يأتي بها السحرة والمشعوذون. قالوا وقال تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعض الإخوة يسألون عن صحة بعض الأحاديث. الأول أن ملك الموت جاء إلى نبي الله موسى فطقأ موسى عينه الحديث، الحديث ثابت صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم ففقأ موسى عينه، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: يا رب، أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت ففقأ عيني، فردها الله إليه وقال له: ارجع إليه فقل له: يا موسى، ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشه. فرجع فقال له ذلك، فسأله موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك الموت. قال: فمن الآن إذن؟ فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقرب منها وقبضه الله. واستدل بهذا الحديث على استحباب الدفن بجوار الصالحين أو بجوار أرض أهل الصلاة، والله أعلم. حديث أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع، لا يثبت له سند، وإن كانت فضائل أبي بكر لا تحصى رضي الله عنه. حديث بشر الزاني بقراب بيتي ولو بعد حين لا يثبت،